فقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب بها الصوم أداء، وبينا أنها ستة شروط، ويحسن الليلة أن نعيد تذكرها في المناقشة معكم. نوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، فغير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أردنا على هذا السؤال، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصراط يقول انه مسلم ولكنه ليس بمسلم الواقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصلي، فالذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل لانه ليس بمسلم. طيب، الشرط الثاني أن يكون عاقل، مثل العاقل أو غير العاقل، ليس بعاقل غير العاقل. لماذا اخترنا سؤال الذي أجاب، لماذا اخترنا غير عاقل ولم نقل ضده المجنون؟ شيخ يشمل المجنون كبير السن ومن ليس عنده احتياج والكبير المهذب. نعم، طيب احسنت. ما تقول في رجل له والد كبير السن مهذب لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم عنه؟ لا. اجب، ما هذا الاداب البارحه؟ طيب تفضل. لا يطعم ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه فاقد العقل. أحسن، بارك الله فيك. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب، اجلس. للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة. أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة. أن يتم له 15 سنة. تمام، هذا واحد. هذه على العلامة الثانية. أن يتم له يعني يقول لا يبلغ. لا، أن يكون نبت الشعر الخشن عند العين. أحسنت. ثالث، نبت الشعر الخشن وهو العانة. الثالث، أو أن يحتلم. نعم، يعني ينزل المني. نعم، بشهوة. تمام، هل هناك علامة رابعة؟ الحيض. النساء. الحيض لكن للنساء. طيب، بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاوى فيه بعض الناس. الحائط. نعم، لا يعني أنه قبل خمسة أشهر تبلغ قبل خمسة أشهر إنها تصوم الصيام حتى لو لم تبلغ، يعني أن بعض النساء تبلغ ولا ولكنها لا تصوم جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. طيب ما الواجب عليها؟ أن تصوم؟ معروف تصوم في المستقبل لكن الماضي تقضي ما أدركها بعد البلوغ. إذا حاضر تفعل هذا. في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يخطئها لمثل من ناحية أخرى. أنها تصوم مع أهلها كل الشهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم، فماذا يجب عليها؟ أيام الحيض. عليها قضاء أيام الحيض لأن صوم المرأة أيام حيضها لا يصح. طيب بارك الله أن يكون قادرا، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون قادرا. فما ضد القدرة؟ العجز. طيب تفضل. نعم. كم اقتنعت؟ كبير في السن. لا كم اقتنع اول؟ نعم قلنا عاجز عجزا مستمرا دائما لا يرجى زواله. طيب أو يكون عجزا عن طارئا يرجى زواله. مثال الأول يكون مريض سرطان، مريض ما أضل يرجى بره كالسرطان، أو يكون شيئا كبيرا لا يرجى شبابه لا يرجى طرقه ولا لا يرجى زواله كبري زوال كبري. أما تعلم أن أحدا شابا ثم رجع شابا؟ طيب ما هو البيت الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟ هذا المشكلة. لا هو البيت الشباب. طيب ربما عادي البشير وفيه بوعة ليت وننفع شيئا ليت ليت شبابا بوعة فاشتري بوعة يعني بيع لكنها على اللغة. طيب ما فرض هذا النوع من العزلة؟ العزلة لا يوجد دوار. ما فرضه؟ طيب ما هو الدليل؟ يطعم عن كل يوم مسكين، فما هو الدليل؟ اسرح. نعم قول يا محمد الاخ يلا قل ما هو الدليل؟ هنا اسرع. وعلى الذين يطيقونه فدية، لكن الآن وعلى الذين يطيقون، وهذا الشاهد ما يطيق كبير في الماضي. ما وجه الدلالة من الآية؟ طيب اسرع. بلاش. فضل. الصيام كتب على الكفور. نعم. يقول الدلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين إيش؟ الصيام والإطعام. والصيام. وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم، فإذا عدل عن الصوم أطعم. طيب كيف يطعم؟ الثلاث ولا نشير من هذا؟ هذا بصير حق كات أمس أنا جبت العيال. بعد الدرس هذا كثر من الدرس ان شاء الله. وبعدين لا ارسل معي من دبي استمعوا. لا يا شيخ الله يبارك. طيب من ينتهي جزاه الله خير لهذا؟ من الذي تفك فيك من هنا؟ ايه انت اصلا. طيب انا الاحالي وشوف عبد العزيز. عبد العزيز ما هو فيه. ها؟ ما هو في عبد العزيز راح بيرجع. نجلك فيها شيء؟ لا. امري باذن الله. ما تلاش الاسئله هنا. خلق محجوز مكان. محجوز مكان. اي اطلع على شيء. اسالها شيء يا اخوي الله قبل ولا بعد. باقي واحد. خلاص. كيفية الطعام؟ كيفية الطعام؟ إما عند كل يوم مسكين أو جمعهم مساكين. إما أن يصنع طعام في آخر الشهر ويدعو إليه المساكين ويأكلون كما فعل من؟ أنس بن مالك. كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وإما أن يوزع طعاما حبا ومعه لحم وإدام على كل على 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب إمام الشهر والصائم. العجز الطارئ ما فرقه فرقه من الثاني ما فرق من عجزه عن الصيام عجزا طارئا يرجى زواله. نعم يقضي الايام التي قضاها. ما هو الدليل؟ الايام القضاء. تقرا العجز؟ نعم. ما هو هذا الآية؟ ليس في الآية نقول في المرة كان مريضا. نعم من ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما؟ أنا لا أقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29 أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما؟ 29. من أين تأخذ من الآية؟ وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. من أي من أي كلمة من الآية؟ فعدة من أيام أخرى ولم يقل فشهرا قال عدة من أيام أخرى. طيب لو مر 10 أيام أخرى يلزمه أحسن. طيب أن يكون مقيما هذا الشرط الخامس أن يكون مقيما. طيب ضد المقيم أنا لا لا أخذ يا أي نعم المسافر ورد المقيم المسافر نعم. ما فرق المسافر؟ المسافر إذا عليه أن يفطر ثم يقضي الأيام التي فطرها يعني يخير إما أن يفطر إما أن يصوم وإما أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. والدليل عدة من أيام أخرى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أحسن. طيب اسأل هل أفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ نعم الذي آه. يكون أريح له يعني يبغى الأفضل في حقه الأسهل. طيب فإن تساوي تساوي أنا وأن تصوموا خير لكم الأولى له أصلي ما هو الدليل؟ والله يقول فعدة من أيام أخرى ها؟ نعم أنا إذا كان أظن أمس ثلاثة أوجه. طيب يلا لا بواري أنا أكبر أنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه وصابه عبد الله بن رواحة وزنبه. الدليل أن الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل أن هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بر واحد. هذا واحد. اثنين نعم قوله تعالى وما خير لكم نعم ما هذا سلام نعم ليس من البر الصيام في السفر هذا يدل على ان الفطر اولى اكمل وي قل يا الوجه الثاني ذكرنا انه اسرع في ابراء الذنب لان الانسان عند القضاء ربما يموت ويتاخر القضاء او اطعاما وجه ثالث انه ايسر ان يصوم ان الايسر على المكلف غالبا ان يصوم ولذلك نرى الانسان اذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستثقله حتى ان بعض الناس يكون عليه يوم او يومان ولا يقضيهما الا في شعبان كم شروطا ذكرنا؟ خمسة باقي؟ واحد باقي أن يكون خاليا من الموانع وهذا في النفاق خاص والموانع هي الحيض والنفاق فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب عند الله بين بين نعم. يقول في من الحائض قالت إذا حاضر لم تصلي ولم تصلي سبق هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال ما رأيت من ناقصات عرض ودين أذهب لنبت الرجل الحازم من إحداكن قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين وقال وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصل وهذا نقص لكنه نقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التصليم منها طيب طيب هذه ست شروط لوجود الصوم والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة يعني عندما نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المخصوص الجواب لا ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من تبع طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد فنقول في الطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المخصوصة والأعضاء هي الوجه واليدان والرأس والرجلان تقول المرأة أنه كان قضاء في غضب شديد وأنها كانت في طهر في أمائها نعم على غضب شديد شوف موضوع يقول يبغى شيء مكتوب هي على كل حال ما دام الموضوع هكذا فلا تدع الصلاة بارك الله وقبل قد طلقت قبل هذه أبدا خلاص بس تجيب لنا ورقة عشان اكتب السؤال بورقة على صفة الواقع ونعطيك الجواب بورقة هو عندك من أمس ورقة هو اللي وقع على بس يا جماعة التعب لله تعالى لماذا؟ الصوم التعب لله تعالى لترك المفطرة من أكمل الأخوان طلوع الفجر إلى غروب الشمس التعب لله عز وجل ما هذه المفطرات؟ قبل أن نذكر المفطرة يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. مثلا لو قال قائل لشخص متوضع أكل شيئا، قال له انتقض وضوء، ماذا نقول له؟ الدليل. يعني هذا الرجل توضع وضوءا شرعيا فلا يمكن نقض طهارته إلا بدليل شرعي. قال رجل لشخص توضع ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلعت الجوربين، اسمك إيش؟ ماذا يقول هذا؟ أحمد علي يحيى الأحمد. أبو هذا دليل على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بدليل فهذا علم عقلي، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقل. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه إيش؟ لا ينقض، لا ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه، لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقض وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، ما في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى عورة بطل وضوءه، مهما الدليل. إذن إذا نظر إلى العورة فوضوءه باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوء، ماذا نقول له؟ هات الدليل. نقول هات الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إن جاء بدليل قلنا على العين والرأس، وقلنا لمن أكل لحم إبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقل الوضوء إلى أكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان. لو سمحت يا شيخ نكتب الإجابة؟ لا. طيب وقت الجماعة. طيب قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطلت صلاته. رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة عرف عينه، ومرة أصلح غترته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه دليل، وإن لم يأتي بدليل نعم فإنه لا يقبل ويسبق الصلاة على صحتها. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم بطل صومه، ماذا يقول؟ هذا الدليل. إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعددة وغيرها كثير مبنية على القاعدة التي أشرنا إليها، ما هي؟ أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقص إلا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم معك سلاح على كل من ادعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة. فقل هذا الدليل. قال قائل: إذا بعت السيارة بثمن النقد ب20,000 وبعت بثمن مؤجل ب25,000 مقسطة فالبيع الثاني باطل، ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟ هات الدليل. هات الدليل. هات الدليل. كيف الدليل؟ نعم، لأن الأصل أن البيع أن كل بيع فهو صحيح، لأنه قال: وأحل الله البيع وحرم البيع. فكل بيع فالأصل فيه الصحة حتى يأتي أحد بدليل على فساد البيع. عرفنا يا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نعود بارك الله فيكم إلى ذكر المفسرات للصائم التي قام الدليل عليها لننفي ما سواها، لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أعدها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد القرة فأطلبها منكم. المفسرات هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفطرات ثمانية: الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. كم دليل؟ ثمانية. ثمانية. من يأتي لي من هذه اثنين فقط؟ دليل ثمانية. اللي هو الأكل والشرب. الأكل والشرب، أحسنت. اثنين أيضا. إيه؟ الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب. وما قام مكان الأكل والشرب. أحسنت. اثنان. التقيا عمدا وخروج الدم في الحجامة. نعم. طيب. إنزال المريء بشهوة من الصائم. بشهوة بفعل من الصائم. طيب. الحيض والحيض. دم الحيض. خروج دم الحيض والنساء. أحسنت. طيب الآن ثمانية. نعم. أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت للصائم فترقون. هات الدليل. هات الدليل. هات الدليل. ما هو الدليل؟ أنا أعلمكم ترموني. هات نورك يا شيخ. أنا أقول ممكن يعني يوقع هذا. أصبر أصبر يا شيخ. أصبر خل الشيخ. يا شيخ هذا مستعجل. رأس مكة المجدة أنا. تكتيب. هذا شوف اذا كان ثم يطلع هو خلوا خطاب منه موجه لي. طيب اقول بارك الله فيكم ينبغي للمفتي ان يقرا بطلب المستفتي الدليل اذا لم يكن قصده الاعناد والتحدي، لأن هذا يدل على وعي من المستفتي وأنه يريد أن يبني عبادته على بصيرة وعلى دليل من شريعة الله عز وجل. بأن معرفة التمييز فيها فوائد، منها اقتناع الإنسان للحكم، أليس كذلك؟ الإنسان يقتنع. ومنها أيضا أن الحكم يكون حجة له على غيره، يعني أنه لو قال هذا حرام وقال له خصم آخر ليس بحرام يستطيع أن يقنعه بشيء. ومنها أنه يكون حجة عليه أيضا، لأنه لا يستطيع أن يخالف مكتب الدليل، بخلاف ما لو قيل له هذا حلال وحرام وهذا حرام قد يخالف. أقول أولا نبدأ بالأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع أين ذكر في الآية؟ باشروهن، ولكن الشرب معروف. وفي الآية دليل على أن من آداب الخطاب أن يكني الإنسان عما يستحيا من ذكره. انتبه، الأشياء التي يستحيا من ذكرها ينبغي للإنسان أن يكني عنها، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان الله عز وجل يتكلم به في القرآن: نساؤكم أضل لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فتجد الآيات كلها في هذا الباب لا تذكر الشيء بصريحه، وإنما تأتي له عز وجل بألفاظ تدل عليه لكن بدون تصريح، لأن هذا من الآداب. لكن إن دعت الضرورة إلى ذكره صريحا فإنه يذكر صريحا ولا يكنع عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرره بالإقرار بالزنا، قال له: أنكتها لا تكن. الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى بامرأة، فكان الرسول يسأله: لعلك قتل عمز لمس؟ فيقول إنه فعل الزنا، حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لأن المقام يقتضيه. أما إذا كان المقام يقتضي التصريح فالأولى أن يعبر بالكناية عنه، أما يستحي من ذكره صريحا. الأكل والشرب يا أخواني، نبدأ أولا بالجماع. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم لازم ترتب على جماعه أربعة أحكام: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. انتبه للكلام، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ترتب على صومه على جماعه أمور أربعة: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، الكفارة. طيب، وقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم احترازا مما لو جامع في نهار رمضان وهو لا يجب عليه الصوم، مثل المسافر. لو أن رجلا سافر ومعه أهله وصام رمضان، وفي أثناء اليوم أراد الرجل أن يتمتع بأهله فجامع زوجته وهو صائم، فهذا لا ليس عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما عليه القضاء لأنه أفضل وليس عليه سوى ذلك. طيب، إذا تمت الشروط، إذا كان جامع في نهار رمضان وصوم واجب عليه، ترتب عليه الأربعة. الدليل على هذا أما التحريم فظاهر،

ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انتبه، قد تقول ما في الآية ذكر الصوم ولا ذكر الطعام والشراب والإبر أو الحقن. من ناخذه؟ من قوله والميزان، لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقايس بينها به. فعلى هذا نقول ما قام مقام الأكل والشرب هو بمعنى الأكل والشرب، فيكون له حكم الأكل والشرب. أبنتم الآن؟ إذن الدليل على أن هذه العبارة تفسر، الدليل القياس، الدليل القياس، لأن هذه لما قامت مقام الأكل والشرب للاستغناء بها عنهما صار لها حكم الأكل والشرب. والقياس فيها واضح. ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: إن جميع العبر مفسرة، كل الحكم مفسرة، لأنها تختلف بالدم وينتفع بها الجسم. وقال آخرون: كل الحقن لا تفسر حتى الجلد. الجلد قول، نعم، كلها لا تفسر حتى هذه. وغالبا ما يفتقون الأقوال إذا تعددت، فالغالب أن الراجح يكون أو أن الصواب يكون في القول الوسط، لأن القول الوسط يأخذ بالحق الذي أخذ به هؤلاء وبالحق الذي أخذ به هؤلاء، فيكون قولا متوسطا. والذين قالوا إن الحقن لا تفسر مطلقا، قالوا لأن هذه الحقن أو الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب ليست مساوية تماما للأكل والشرب. كنت معي؟ ليست مساوية تماما للأكل والشرب. ما الفرق؟ قال: لأن الأكل والشرب يحصل به مع الغذاء لذة الأكل، وهذه اللذة لها تأثيرها بالنسبة للبدن. ولذلك تجد أكلك الشيء إذا كنت مشتهيا له يعني أبلغ في التأثير على البدن من أكلك إياه إذا كنت غير مشتهي له. فيقولون إن اللذة الحاصلة بالأكل والشرب لا توجد في هذه الإبر المغذية. ولذلك تجد المريض الذي يتغذى بهذه الإبر في شوق عظيم إلى الأكل والشرب. ولا شك أن هذا فرق، لكن هل يمكن أن نقول إن هذا فرق مؤثر؟ هذا محل نظر. ولهذا أقول إن القول بأن الإبر المغذية القائمة مقام الأكل والشرب، القول بأنها مفطرة أقرب من القول بأنها لا تفطر، وأقرب من القول بأن كل ركنة أو كل إبرة تفطر. فهذا القول الوسط هو الذي يترجح عندي أنه صواب. طيب الرابع الأكل والشرب والجماع، الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. فقولنا إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم اشتمل على كم قيد؟ إنزال المني إنزال والمني وبشهوة بفعل من الصائم كم؟ أربعة سنين. فلو أن الإنسان الصائم تلذذ بتقبيل امرأته حتى أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج، برد شهوته قبل أن يخرج الماء ولم يخرج، فهل يصير صومه؟ لا. نقول إنزال

فإنما أطعمه الله وسقاه. وتأمل هذا التعبير أطعمه الله وسقاه، يتبين لك أن فعل الناس لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، لأن الرسول أضافه إلى من؟ إلى الله عز وجل. طيب، رجل جلس إلى هذا الترمس وشرب ثلاثة كؤوس، ثلاثة كؤوس في آخر مرة والماء في فمه، ذكر آخر جغمة من هذه الثلاث كؤوس ذكر أنه صائم، فقال إذا كانت ثلاثة مهم فطرت فالجغمة هذه ما تفطرني أيضا، فابتلعها. يفطر ولا لا؟ ليش؟ الآن تذكر، الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر، فيكون صومه فاسدا بشربه الكؤوس الثلاثة. لا، الجغمة، الجغمة الأخيرة، بشربه آخر شيء، ببلعه هذه الجغمة التي بقت في فمه. شوف الحكمة من ذلك. أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا، فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي في العنب إلى أهله، يأكل ويأكل، لما وصل إلى أهله وإذا لم يبقى من العنب إلا حبة واحدة، فقال له كيف أكلت وأنت صائم؟ قال أنا ناسي، لكن الآن نتبع هذه ما سبق، فأكل هذه الحبة، فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيح. فتوى الشيخ صحيحة ولا صحيحة؟ صحيح، لأن هذا الرجل كان ناسيا إلا من هذه الحبة، وهذه الحبة أكلها متعمدا فيكون مفطرا. طيب، الشرط الثالث أن يكون قاصدا، وضد القاصد من لم يقصد، وهذا يتناول أشياء كثيرة، منها لو احتلم الإنسان، رجل احتلم وهو صائم، فهل يفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد. رجل آخر توضأ وفي حال المضمرة نزل شيء من الماء إلى جوفه بدون قصد، يفسد صومه؟ لا. رجل وطئ على زجاجة وانشقت رجله وخرج منه دم كثير، يفسد صومه؟ لا. ليش؟ غير قاصد. رجل رأس أنفه، رأس أنفه فخرج منه دم كثير، ها؟ يفسد صومه ولا لا؟ لأن ذلك ليس من فعله، فهو غير قاصد. وإلى الدرس القادم إن شاء الله.